على عقيق أو مسيح أو أجل. إذا بيستعمل الاسم حرف الاسم الثلاثة معا. ومن الأول قومي هم وقتلوا أميمة أخي فإذا رميت يصيبني ثاني. حين قومي قال قومي هم اللي رموا أخي. إذا جيت قاضى ورميت هم برجع أنا بتأثر لأن ضعفهم ضعيف. أجل نعم هذا الحين الأول صح أجل المعنى الأول دي معنى إيش عظيم صح نحن قلنا أول هي عظيم ولا أو يسير أو أجل المعنى الأول دي معنى عظيم ها الأول دي معنى لا هي حرفية إيه. فمن الأول الذي هم معنى عظيم قال قومي هم قتلوا أميمة أخي فإذا رميت يصيبني سهمي فلئن عفوت لأعفوًا جللا ولئن سطوت لأوهنا عظما قال معي مشكلة قومي هم ذي قتلوا إن جيت القاضة بيوجعني أنا لأنه قومي يعني إذا جيت القاضة بضعفنا يعني بيجي الضعف علي وإن سكت ما بلا يعني بعفو عن شيء خطير عثر علي بيوجعني احنا حين قال فلئن عفوت لا عفوا جللا يعني عفو يعني عفو عن ايه لا عفوا امرا خطير ولا امر عظيم ما بالله حين قال فلئن عفوت لا عفوا جللا وش يعني جللا مش اعرافا عفو جللا يعني اعفو عفوا جللا اعفو عفو عظيم بس لا يقدر لا لا تقدير على الحرف يجي قليل حذف الجر قليل لا ما يشكي كذا عندك من قتل أخوه يشكي إنه الحين أنا في حيرة الحين في حيرة كبيرة قتل أخوه زود عفوت باجي أمر عسر علي بات يعني جر وإذا انتقمت بنتقم في أهلي الحين أنا مشكلة لأن عفو يعني عفو عظيم ها تمام ما بل أن عفو عظيم إذا المسألة عظيمة فالعفو عظيم إذا الجرم عظيم فالعفو يكون عظيم تبريد هنا لأن ما هو جاي عظيم عظمة العفو من عظمة المعفو عظيم إيه حين عفو عن جريمة يعني عن يعني انتهاك ولا تعدي بسيط ما عفو عظيم لكن حين تعدي كبير عفو عن يعني عفو عظيم نفهم كذا ما علينا ها الاول من دول الثلاثه معنى عظيم قال وشي عندك استعمال وجاء استعمال الثاني اسم الاسم ثلاثه معاني هذا عندك المعنى الاول او هنا يعني اذا سقطت وانت كنت باوهن ايش عظم بعد يعني أنا بأكثر عظم يعني كأني بأكثر ظهري يعني من الحين جو أخواتي قتل أخوه إذا أنت قمت قتلت القاتل قتلت يعني أوجعت نفسي قال أو لا أو أنت عظمي وإن عفوت يعني أمر قال ما هو صار وما يمحكم قال ومن الثاني قتلوا أميمة أميمة أخوه يجي أحيانا وخصوصا بالشعر لا لا قتلوا أميمة أنا قتلوا أميمة لا لا لا أميمة ومن الثاني قول امرئ الجلد وقد قتل أبوه أخوه اسمه أميمة قتل أخوه أميمة بس قتلوا ما أخوه أميمة قتلوا أميمة قالوا له قال إذا اسم أخوه أميمة هو الذي قتلوا اسم عبد الكلام إذا اسم أخوه أميمة هو قتل أخوه أميمة ما عبد الكلام ودينا من ذا قالوا من الثاني قالوا امرئ الكيسي وقد قتل أبوه بكسل بني أسد ربهم ألا كل شيء سواه جلل قال كل شيء سواه جلل وش يعني جلل يعني كل شيء يعني كل يوم واضح هذا ولا اذا معنا جلل هنا ايش يصير ما سبب كل شيء غير عظيم النبي في سياق انها ايش قتلوا ربهم لا ما كان بني أسد لا بقفل بني أسد. ومن الثالث قولهم فعلت كذا من جلالك. وش يعني من جلالك؟ من أجلك. من سابق يا محمد عم سبر لأجل عظمتك. قال ليش لا قال كأن الظاهر انه من أجل يعني من أجلك لجلك ما فعلت من عظمتك. قال وقال الجميل رسم دار وقفت فيه طلاله كدت أقضي الحياة من جلاله. قال كدت أقضي الحياة من أجله هذا ذي قالوا بعضهم. قال فقيل أراد من أجله وقيل أراد من عظمه في عينه. كدت أقضي الحياة من جلاله يعني من أجل من عظمته كان قال. طيب ما احتمله من الآثر تدل على الأثر على المؤثر على الأثر على الأثر على الأثر تذكره بالماضي يعني بيجي معناها اثنين معاني هنا الظاهر ايه قالوا انها كذا اذا بيجي مثال اذا قلنا انها من اجله جمع هذا مثال يعني موت لا قد باموت من الحسرة كان الحين بين القداه ولا هذا اقطع حرقه والله الحياة يا حبيب ايش مالك؟ انا كنت سمع يقول كنت اقضي الحياة خير راس من راس اقراها فرسي كذا ولا كذا كتب لي كلمة كذا لا لا هي اقضي الحياة وباجوا بيذكرها في الحاجة اذا ما غلطنا عندك يقول ده عندك غلط في الكتاب هنا عندك في الشرح والمغني وش قال؟ كنت اقضي الغداء قال هناك هناك هذا بنقرأه وين بتقرأ؟ ها؟ هذا هاي كاتب باقي نسخة لكن الحياة كده إيش يعني يموت؟ هي حرف الحاء المهملة حاشا على ثلاثة أوجه أحدها أن تكون فعلا متعديا متصرفا تقول حاشيته بمعنى استثنيته ربما يشتو استثنيته بقولي حاشا يعني ربما ما يشتي ان مثلا قلت انا مثلا اتى كل الناس حاشا علي ولا حاشا فلان يعني ما هو ما جاء صح هذا استثناء فاذا قلت كذا فانا قلت انا مثلا ولا فاذا قلت كذا فانا قلت انا اخبرت بان الناس قد اتوا وحاشيت علي لا خلينا من احنا ذا الحين الله اياك حياكم الله يعزكم يعني لا لا ما اذا احنا ما اجتناء معنا استثناء احنا اقول ذا الحين اقول ايش مثلا زارني قوم حاشا محمد يعني ما زارني ولا حاشا محمدا اي هذه معنى الا احنا استثناء صح فاذا نطقت هذه الجملة فقلت اخبرت باني فأتكلم لك بعد أقول أخبرت بأن القوم زاروني وحاشيت محمدا وش يعني وحاشيت محمدا واستثنيت بس يشتم إحنا الظاهر أن يشتو حاشيته يعني استثنيته لكن كأنه استثنيته لفظ حاجة يعني ربما ما يقولوا إذا قلت إلا محمدا من حاجته ربما أنا مستئس يعني من حاجته يعني قلت حاجه هذي بيقولوا ايش يخرجوا من اللفظ الفعل ما تصرفيها ما هي ما قلنا نهاية اشتق منها فعل كان اشتق منها فعل يعني احيانا اشتقوا من الحرف نفسه اذا قلت جاء القوم ولا نجح الطلاب حاشا محمد يعني ما هم انت او لا فاذا اخبرت بان الطلاب قد نجحوا وحاشيت محمد يعني واستثنيته بقولي حاشا يقول حاشيته لأن أحيانا بيستخدم الفعل من يعني يشتقوا من الحرف لا من الكلمة فعل آخر هذي قال يقولوا ايش لو ليتوا إذا قال لو يقولوا لو لي حين قال لو واضح هنا حين قال ايش حاشا يقولوا معنا هذا نفس الكلام يعني استثنيته الله معناها ان استغنيت يعني وقلت حاجه يعني وقلت حاجه ايوه هنا اقول ما بيقولوا كلام مو يعني حاجه زي لا وحاجه زي ولا هو هذا الظاهر يعني نجي معناها التثنيب حاجه هذا كان ظاهر حتى يعني مدري كيف ما بدو اكل حاجه على الاداء انت لا وقت الجهاد احنا هذا الحين في التنزيل عاد خلطوا علينا احنا قال لك الاستعمال الاول استعمل حاجه معنى استثناء واضح هنا اقول اخبرت بان الطلاب قد نجحوا حاجه محمدا يعني واضح ايش معناها يعني نزهت محمد من النجاح حاجة يعني استثنيت بس أدخل ما في عندك المعنى فيجي الحال يحتمل يحتمل ولا يجي قال ما أنا كأنك أنا معنى استثنيت بس قال ومن الحديث إنه صلى الله عليه وآله وسلم أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاجة فاطمة ها هلا ما علينا ما علينا من صحة الحديث الآن إنه بعيس برجو مسبوب وجو أبيه كذا به جو فصيح يعني حجة في اللغة يعني أنا بنعتقد أن الأحاديث الموضوع كثير من الأحاديث الموضوع حجة في اللغة الموضوع هو وضعها في العصر الأموي مثلا يعني يجبروا في عهد معاوية حادث جابر يعني ما في اللغة قد جابر لأنهم كان كلام أي واحد حجة إنسان ما عاد إحنا ما علينا من ناحية المادة وصح المادة إحنا في نفس الكلام ذا الحين وش معناه حين قال أحب الناس إلي ما حاجة فاطمة قال هنا قال يشتي إنه أراد هنا قال يشتي إنه ما حاجها ما استثنى ما استثناها ما استثنى ما حاجة فاطمة لا لا اسمعها ما حاجة واحد يقول لنا قال ان الرسول قال أسامة أحب الناس إلي ما حاجة فاطمة ولا استثناء فاطمة لا ما من الحديث اسمع ذا الحين ركز على ذا المعنى ورجع باجي وقتل فهمتوا ذا الكلام اذا قلنا على ذا الكلام يعني انه من كلام من الراوي ولا يعني الراوي بيقول ان الرسول قال أسامة أحب الناس إلي والراوي بيقول لنا ان الرسول ما حاجة فاطمة اذا كلمة ما حاجة فاطمة من كلام الراوي واضح ذا الكلام ذا الحين ورجع قال ما ناذية والمعنى انه صلى الله عليه واله وسلم لم يستثني فاطمة ما استثنى فاطمة خلينا انا ببشر وبنقرا جمعة ما بشتي ذا الحين افهم ذا المعنى وقلت اذا جاء اشكال عليك في المنطق واضح ذا الحين الكلام الى هنا وتوهم ابن مالك أنها ما المصدر قال ابن مالك لا هنا هي حاشا كان يشتنا حرف استثناء وما مصدرية ولا فعل ولا فعل استثناء ولا فعل إذا قلنا مصدرية لا فعل إيه لا لا فعل فعل إلا من الحين يقول ما خلاص يعني إلا كأنه الحين يقول أسامة وأحب الناس إلي ما حاجة فاطمة يعني أستثر إلا فاطمة هذا على كلام مالك أسامة وأحب الناس إلي ما حاجة فاطمة يعني إلا فاطمة مثل ما خلا فاطمة واضح مثل ما خلا فاطمة حب الناس إلي ما خلا فاطمة ما عدا فاطمة ما قد قرأنا نقول كذا وش معنى ما عدا فاطمة عن الله فاطمة تمام ما جاء سهل وش معنى سهل خلينا عدا بها بالفعل واستثناء أنا بقول لك أنا وش يقولوا إنه لو قال أسامة وحب الناس إلي ما عدا فاطمة وش يعني ذا الكلام؟ إلا فاطمة هم بيقولون ما يعني معناها لا فاطمة محاشرة تمام خلاص تمام تمام تمام تعالى بقولنا مصدر المهم منها معناها الاستثناء مش انه قال الا فاطمة هذا ابن مالك يعني معنى بالاضافه حين يقول اسامه يا عبد الله في اصل الكلام في الواقع اذا جاء رسول الله قال كذا يعني لو فرضنا ان القول هذا من رسول الله انه قال اسامه احب الناس الي ما حاشا فاطمه هنا استثناء فهمتوا لكن اذا قلنا اسامه احب الناس الي هذا من كلام رسول الله وما حاشا فاطمه من كلام الراوي استثناء فعل واضح ولا هذا قال ابن المصنف لا لا حين يقول الراوي ما حاجة وش بيستثني من الرسول هذا بيجابر ما هو جابر الرسول الجابر ولا يستثني من المستثني المتكلم اللي بيستثني واضح خلينا ما مثلا نفطر وما نفطر معنا حين يقول الرسول حين يقول أسامة أحب الناس إلي يروي لنا واحد قالها قال الرسول كذا وما ما استثنى بس يقولوا ما استثنى من كلام رسول الله ها كذا إذا فهمنا إذا قلنا اعتبرنا أنه وما حاجة ما حاجة فاطمة من كلام الراوي إذا جاء معنا ما حاجة يعني ما استثنى جاءه فعل ولا ما جاءه فعل على هذا الكلام إذا قلنا أنه من كلام الراوي تمام جاء معنا ما استثنى بس إذا فعل شاهد لديك مثال لديك وشاهد واضح هذا كلام ابن الشام لكن ابن مالك قال لا ما هنا ايش نعم كلام رسول الله يعني ان الرسول قال أسامة احب الناس الي ما حاجه فاطمه يعني الا فاطمه يا معنى يا هو ما عاد الشاهد لهذا يكون فعل ما هو فعل واضح بس قال لا لا ما بشي ما استثني هنا لا هو كلام من الراوي فضي إذا اعتبرنا أن الجملة هذه ما حاجة إذا اعتبرناها من الراوي فالواقع نافع حاجة فعل إيه فعل من الراوي كلام من الراوي بيقول إن الرسول ما حاجة ما حاجة وفعل حاجة رسول الله ولا ما أستثني ما حد يقول حاجة يعني أستثني ما حاجة يعني ما أستثني ما عندك حد قال ما حاجة ما حد يقول فعل ماضي ولا مضارع ماضي ما حاجة يعني أنا يقول ما حاجة حاجات لا حاجات ما بيقول ما حاجة يعني حاجة قال شيء حاجة تقول إلى العلاج وما حاجة ما تقول ما حاجة الحمد لله معنا وبس أنا شيء كنت أقول المعنى وبس خليه من ذا عندك شيء نظل المعنى واضح إن إحنا إذا قلنا إنه من كلام الراوي خلينا نتفهم إذا نفهم إحنا تبنا قواعد مدري كيف في مضروبة ولا سابرة ولا تبنا قواعد صح وما يصح خلينا نستند إذا الحين كلمة الحين إذا قلنا إن الراوي قال ما حاجة فاطمة يعني إن الرسول ما استثنى فاطمة واضح ونقول إن الكلام من رسول الله قال أسامة أحب الناس إلي ما حاجة فاطمة يعني إلا فاطمة بس إذن على كلام ابن مالك ما في شاهد فلذا قال ابن الشام وتوهم ابن مالك أنها مال حقه وتوهم ابن مالك أنها لا تجمعوا في مكان واحد وتوهم ابن مالك أنها مال مصدرية وحاشا الاستثنائية بناء على أنه من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم فاستدل به على أنه قد يقال قام القوم ما حاشا زيدا كما قال رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم تعالى قال كذا ما قال ما حاشا قريشا يعني إلا قريش ويرده هذا حين كلام جميل كلام ابن مالك وذا الشيء يرد عليه قال هذا نرد الحين بقينا في إشكال هل يعني نظر إحنا كلام ابن هشام بيقول إن الكلام إن إيش إن ما حاشا إنه فعل وإنه من كلام الراوي وابن مالك بيقول لا إنه من كلام رسول الله بقي ناس الترجيح ايش يرجح كلام ابن خيام قاله ويرده انه في ان في معجم الطبراني ما حاشا فاطمه ولا غيرها قال سر في ذي الروايه في روايه في مكان اخر في روايه اخرى انه قال يعني في ذلك المعجم الطبراني قال اسامة قال يعني روى احدهم ان الرسول قال اسامه احب الناس الي ما حاشا فاطمه ولا غيرها يشيل أكد كلامه إنه من الراوي إنه ما استثنى فاطمة ولا استثنى غيره هذا أبي هشام واضح يشتن الفعل ويدعم إن الفعل بهذا بيرد على ابن مالك لأن الكلام حين نقول ما حاجة فاطمة قلنا محتمل إن جر كلام من الراوي ولا من الايش من الرسول فهنا يشي يستدل على أن الكلام من ايش من الراوي لا لا لا لا لا ما معناها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من كلام الراوي وانه فعل هذا حين هو وش الحين هو وش بولدان ها وش بمعنى ما حاجة باطنة النبي لا أو حاجة باطنة ما بيقولون معنى حاجة أو حاجة ما حد بيقول ما بيقولون فعل يعني ما بنستدي باطنة ولا غيرها أنا أفضل الناس جمع وأنا نستدي أحد هذا غير الشيء غير اللي يشتي أنت غير اللي في نفسك. ما حد يقول حاجة معناه أستثني. نعم. إيه لكن ما بيقول يعني ما أستثني وما نافيها. تمام استثنائية وتشين ما نافيها أنت. إنه بيقول ابن مالك نعم مصدرية ما صح؟ ما ابن مالك ما بيقول ما مصدرية. حتى إذا قلنا ما حاجة فاطمة ولا غيرها ما عدا مصدرية. ايوه ابن مالك يقول لا ما مصدريه ماذا جواب على ابن مالك؟ ايوه الحين يقول ما حاجه فاطمه ولا غيرها وش بيدل على نافيه ولا مصدريه؟ اذا رد على ابن مالك لا ولا مصدريه والثاني نافيه اين يقول ما مصدريه؟ الاول مصدريه والثاني نافيه يعتبر كلامه على الشيء واضح الحين لا قل اذا بدنا نجاوب مثلا اولا الجواب اذا هو كذا فرضنا أنه ورد في هذا الكلام يعني حين يقول الرسول يروي أن الرسول قال كذا ما بدا أن إحنا نحمله على الراوي ذي أنه من كلام الراوي ولو جاء في كلام ثاني وقال الراوي ما حاشا فاطمة ولا غير هذا أول ماذا نقول كذا يعني ما دام ذكر الرسول كذا ما به مانع يعني أنها رواية أو ذا رواية أخرى مثلا ترجع بين الرواية يعني في الرواية ذي نفهم الرسول ذي قال هذا واحد ثانيا قالوا بيصبر نقول ان يعني نقدر له عامل قال ذا الحاجية أسامة أحب الناس إلي ما حاجة فاطمة ولا غيرها فاطمة وبس ولا غيرها يعني كان قال الله فاطمة ولا غيرها يعني يسمي فاطمة ولا غيرها ايه قال إذا معناها ما حاجة فاطمة ولا غيرها ولا استثني غيرها هذا دي قال ذا ذا المحاجي ايه مصطري والثانية يجي معناها ولا نافيها لكن أثر الإشكال حين يقول ولا غيرها كأن يعفوها على الجبهة نفسها قال لا بيثبت ولا غيرها يعني ولا أستثني غيرها ما حاجة فاطمة ولا غيرها يعني ولا أستثني غيرها هذا أبي بيقول نحن في السبب يا أمثال الله ربي كامل قوم ما حاجة لله هو مثلا هو على اللغة هم قلت أصل الكلام اللي بيقولوا حاجة زينا هل بيسبقها ماء ولا هذا في ماء المصدرية في أخلاف ابن مالك قاله واستثنى واستدل بقوله ماء حاشا قريشا وجعل قول الرسول هذا أيضا دليل له قال بس قال ودليل تصرفه ما هو قال فعل متعدي متصرف قال دليل تصرفه قوله ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد يعني وش يعني ولا أحاشي أي ولا أستهني لكن إذا أبتلان الكلام يعني ولا أقول حاجة ولا أقول حاجة ما أستثني أحد بحاجة أقول حاجة فلان لا ما بحد يشبه ولا ما قال حاجة فلان ما هو يشبه. واضح. وتوهم المبرد أن هذا مضارع حاشا التي يستثنى بها. أفهم افهم بالعلم معنى حاشا. حين أقول مثلا إيش حين أقول إيش هذا أفضل الناس حاشا محمد. ذا أقول علي أفضل الناس حاشا محمد يعني إلا محمد واضح ولا هنا حاشا أداة استثناء حر حر. لكن حين أقول حين أقول إيش في الكلام السابق حين على كلام على كلام ابن إيش ابن الشام إن الرسول قال أسامة أحب الناس إلي وإن الراوي قال ما حاشا فاطمة يعني ما هنا فعل هناك ذاك الفعل غير هذا الحرف. ولو في الواقع ما حاجة يعني ما قال إيش حاجة لكن فرق إيه ما بيقولون دحين الحين أقول لولا مثلاً ما بلا ما عاد لولا هم بيقولوا لوليتو بيقولوا في لولا لوليتو وش يعني لوليتو يعني قلت مش لو صح حال معنى ذلك لو فعل عودة حاجة يعني بس حاجة ما إذا ما قم معنى عن حاجة هنا إيش أدي بنقول فيها أدي حاجة محمدا إنها فعل صح في حال هذا من هو المبرد قال لا وما فعل افهم هذا الحين حين أقول وشو الظاهر إن اشتناء قد قالنا فعل معنى استثني ويمكن نهم من هذا الباب نجي ليش تقول لنا بس في القاعدة يكون أحسن ما بلش تفهموا كذا حين ما وخليت أنا أتكلم مع عند المقصود اشتي حين نقول حاجة نحر في علي أفضل الناس حاجة محمدا هنا علي هنا حاجة حرف استثناء واضح فإذا قلت أنا في إنك قال ما حاجة فلان ولا قد قال ولا حاجة قالوا هاي قال من هو إحنا قلنا وش معنى حاجة يعني ولا أقول حاجة هل معنى حاجة فعل ما معنى واضح قال ها هنا من هو ذا المبرد قال ها حين قلت ولا حاجة دليل الحاجة إيش ما فعل قال وتوهم المبرد أن هذا مضارع حاجة التي يستثنى بها وإنما تلك حرف التي يستثنى بها أو فعل جامد لتضمنه معنى الحرف على حسب الخلاف ما يقول حرف ولا فعل ما بيتصرف ما نحن نقول حاجة من فعل ومتصرف لا قال ما هو صدق كلام المبرد لا يعني لك لا انت هذا عندك الاولى هذه حاجه دي من حاجه فعل حاجه حرف لا حرف حاجه وحاجه اسمع الفارق احيانا نستعملها بمعنى فعل الحين اقول حاجه زيده يعني فعل واحيانا نستعملها حرف احنا نقول علي افضل الناس حاجه محمدا بس هذا الحين المبرد خالف فيه حين أقول علي أفضل الناس حاجة محمدا قال لنا هنا فعل لما قال أنا بيتناقش قال ابتلا قال إنه قال الحاجة دي استثناء هذه حرف استثناء هذه أداة استثناء وتوهم المبرد أن هذا مضارع حاجة التي يستثنى بها حاجة مضارع حاجة حاجة التي يستثنى بها هذه بنقول حاجة محمدا إيه احنا اختلفنا هنا ولما النبي نام مبارح حاجة هذه فعل ما اختلفنا خلينا هذا ما كلام ثاني ايش يقول لك بالفرق بين علي افضل الناس حاجة محمدا وبين حاجته محمد ما هذا ايش يقول لك هنا هي حرف هنا فعل واضح ها ان المبرد ايش يقول لك حاجة محمدا بس ايش يقول لك قال نافع وين بيقولنا وكذلك بس مبارح للمخاشة الأدب إنها مبارح الأدب من الله فقط ما يشيناه حاجة الحرف يعني لا مبارح من الله في اللولة يعني لا ماذا تقول علي أفضل الناس حاجة محمدا يشين حاجة نافع ماضي وتقول الدليل من يقولوا حاجة طيب لكن قال ما هو صدق ما هو سوى لا معنى ولا محنى الثاني أنت كان قال وإنما في بس انتهت والله قال لما يبال الثاني أن تكون تنزيهية نحو حاشا لله وهي عند المبرد هذا الاستعمال ذي بنقول حاشا كما تغلق في يجنة تكون حاشا حاشا قل الله كمان تتكلم في موضع يعني في كلامك وانت دخلت الحمام حاشا قل الله هذا كثير تنزيه لا أنا قال بيستعمل في القرآن يعني يستعمل حاشا للتنزيه نحو حاشا لله وهي عند المبرد وابن جني والخوفيين وابن جني وابن والخوفيين فعل هذا هذه للتنزيه قالوا لتصرفهم فيها بالحرف ولإدخالهم إياها على الحرف قال عندي يحذفهم هو قال حاشا لله بعد ألف أكثر التصرف في الأفعال هذا دل على ذلك وأيضا إدخالهم إياها على الحرف في قوله حاشا لله إيه عندك أتعلم قال يعني ما إيش يعني ما بعد ما له حرف ما مدخل على الحرف وهذان الدليلان حاشا لله يقول حاشا لله وهذان الدليلان ينفيان الحرفية واضح قال هذا الأدلة تحتم بناء حرف لكن ما تعينها فعل ولا يثبت أن الفعل يثبت التصرف في الأسماء حتى أن ما فعل التصرف يثبت حتى في الحروف ما التصرف حاشا حرف الله وما دخول على اللام بيثبت ليس ما على الجاهز لا يختلف على المحلل ولما سوف لا لا إلا مغير قاعدة لا ما غير قاعدة لكن جاي على قاعدة الفعل ما قاعدة هذا حاجة إلا وحذف العلم مغير قاعدة وين قاعدة وش القاعدة نحن نقول سوف أفعل سوف أفعل يقولوا في سوف أفعل سوف أفعل والله سوف أفعل أمشي قالوا والمعنى في الآية جاءنا بيوسف هذا الحين وش معنى هاي بقنا تنزيهية قال إحنا تنزيهية كأنها إيش عند المبرد فعل قالوا إذن وش معنى حين نقول حاشا لله وين الفعل كيف أنا نقدر معنى قالوا والمعنى في الآية جانب يوسف المعصية لأجل الله حين قال قلنا حاشا لله ما حاشا لله إيش لا ما علمنا عليه مثل حاشا لله ما علمنا عليه مثل قال يعني جانب المعصية لله ما علمنا عليه مثل جانبها ما علمنا عليه مثل واضح ولا هذا معنى حاشا لله يعني جانب حاشا في الماضي معنى جانب والفاعل ضمير أي هو يوسف ولله جار مجرور يعني جنب المعصية لله أي جانب يوسف المعصية لأجل الله ولا يتأتى هذا التأويل في مثل حاشا لله ما هذا بشر قال إذا سلم ما في ذا المكان كيف نسوي حاشا لله ما هذا بشر يعني جانب المعصية جانب لله ما هذا بشر وش ما عرف يترك هنا قال إذن ما اعتبر كلامي والصحيح أنها اسم أنها اسم مرادف للبراءة من كذا حاشا لله يعني ما هو صدق يعني ما هو صدق إنها كذا حاشا لله ما هذا بشر ما هو صدق إن ذا بشر عشتوا كذا النساء والله حاشا لله ما علينا النساء ما هو صدق إنها إنك فعل معصية هذا من معنى التنزيل أيوه في كل مكان حاشا هذه تنزيل ها؟ يجي براءة ناس أقول لك أحيانا نستعمل إحنا لفظ التسبيح التنزيه لله معنى التعجب صح سبحان الله أنا دي سويت كذا سبحان يعني عجيب أنا دي سويت كذا كان من بيه لا سبحان الله الله سبحان الله الله سبحان الله هل يعني مش قال الرسول إيش لا هي يمكن سبحان الله المؤمن لا ينجس ولا حين لحين يعني كأنه قال ما يمكن كأنه يعني منزه عن هذا الشيء اي كأنه هو كذا سبحان الله بنستعمل ذا اللفظة وقصدنا ايش نفي ما بعد واضح حاشا الله ما هو بذواء يعني كان بالحين اقول سبحان الله يعني ربما فيها معنى التعجب اذا يجي معلم سبحان الله انك تقول كذا انا واجب ان اسال الله عن هذا الباب لا غير صحيح ان اسم مرادف للبراءه من كذا بدا قراءه بعض حاجه لله في كانه قال تنزيها لله كان شيء معنى براءه يقول حاجه يعني براءه لله ولا براءه الله براءه له لله من سبحان الله لكن الحين تنزيه من الحين تقول سبحان الله تنزه الله ما هو كذا يعني إذا بها معنى فلا يعني كأنه تقولها ينقص من إيش ينقص من قدر من الله ينقص لله إذا كنت تنكره كأنه استغراب وانتهاج، يعني بيحاول إنكارها بشكل تعجب. ما هو عامل حين أبو سبحان الله والنهلة سبحان الله أن المؤمن لا ينجز حيا ولا ميتا. وش يعني سبحان الله أن المؤمن لا ينجز حيا ولا ميتا؟ سبحان الله المؤمن ما بينجز، يعني أنزه الله أن المؤمن ما بينجز حي ولا ميت. حتى يقول لك نحن ما قبل نستعمل ذا الأسلوب سبحان الله سبحان الله ما كذا، يعني كأنه بيستعملها الآن ولا معنى التعجب والإنكار. وفي الواقع أصلها لفظ تنذير الله، كيف الأصل ربما أنه يشتي كأنه ببالغ حتى كأنه بيست تنقذ في الله أصل سهل الأصل معنى هذا. الحين المعنى دي قدوا بيه أخذوها الناس يتعاملوا به أنه تنذير الله معنى أصله، وده الحين بينكر بيه بعده. الله ما هو دي سوا كذا ولا ما هو دي سوا كذا، يعني كيف يستعملوا هالتعجب. نرى واحد من جديد هذا وصيامات بمراد وبراد من كذا مجرد حاجة لله جزء كما قال رأس لله من كذا. وعلى هذا فقراءة ابن مسعود رضي الله عنه حاجة لله حاجة الله كما عاد الله ليس جارا ومجرورا كما وهم ابن عطية، لأنه شيء نزل لأنها معنى براءة، لأنها إنما تجر في الاستثناء بس هنا ما هي أداة استثناء. ولتنوينها معنى براءة، ولتنوينها في القراءة الأخرى، ولدخولها على اللام في قراءة السبعة. قال ولتنوينها يعني ما عدا حرف، ولدخولها على اللام في قراءة السبعة ما عدا حرف. وجار لا يدخل على الجار، وإنما ترك التنوين في قراءته. فقال قالوا ليش ما نقولها؟ قال حاشا لله. ليه ما قال حاشا؟ ما يبقى قال ليش شبايا بحاشا الحرفية فبنا فبنية. وزعم بعضهم أن اسمه فعل ماض بمعنى تبرأت أو برئت، وحاملوا على ذلك بناؤها. قالوا بعضهم أن اسم فعل لأنها مبنية، ويرده إعرابها في بعض اللغات. قالوا ها ما سأب يقول اسم فعل لأنها بتعرب أحيانا، أما الفعل ما بيصبر إعراب. لكن قالوا لا قول إعرابها في بعض اللغات هذا دي عاد مشكل. لما إذا هم عرب الصدق في بعض اللغات ما عاد يفعل. والله إحنا بنقرأ الحين ما قاعد تصل بعدين والله.